بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، ويتجدد اللقاء بكم مرة أخرى مع شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. نرحب بفضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه لقاء تفضله بشرح هذا الكتاب، وحياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم. الشكر موصول للأحبة الكرام في هذا المجلس العلمي المبارك. كنا قد تكلمنا في القاعدة 86 حفظكم الله تعالى، وفي أنواع الملك الأربعة. نعم. ونحن الآن في النوع الرابع، وهو ملك الانتفاع من غير ملك المنفعة. المنفعة، وكما تفضلتم أنه أضعف الأنواع. نعم. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وعقد النكاح، وتردد كلام الأصحاب في مورده، هل هو الملك أو الاستباحة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل. قال رحمه الله تعالى: وعقد النكاح. هذا في القسم الرابع من أقسام التي ذكرها المصنف رحمه الله، يعني أقسام الملك الأربعة، وهو ملك الانتفاع. سبق الإشارة إلى بعض أقسام هذا النوع، وهو ما يملك فيه الانتفاع دون ملك المنفعة. والقصد بكونه هو الأضعف من جهة أنه لا يكون فيه التصرف كالتصرف في القسم الذي قبله، وإن كان في من جهة أخرى أبلغ من جهة مثلا وقوع الانتفاع. ولهذا ذكر عقد النكاح رحمه الله. فعقد النكاح حينما يتم تكون الزوجة حلالا للرجل، يستمتع منها وتستمتع منه، وهذا الانتفاع والاستمتاع بالزوجة هل هو من باب الملك أو من باب الاستباحة؟ الاستباحة أنه يستبيح الانتفاع بها، وكذلك أو أنه يملك البضع. هذا يقول المصنف رحمه الله: تردد كلام الأصحاب فيه، وذلك أن البضع لا يجوز المعاوضة عليه ولا يجوز بذله، هذا محل اتفاق من أهل العلم. فحصل التردد من جهة ما هو مسمى هذا المعنى أو مسمى مجمل هذا العقد، وإن كان لا يترتب عليه خلاف، لأن المعنى متفق عليه من جهة أنه يملك، من أنه يستمتع بها وهي تستمتع به. ولهذا قال بعض العلم: هو ليس في الحقيقة من باب الملك وليس من باب الاستباحة، لأن الملك يكون من جهة طرف واحد والاستباحة تكون من جهة طرف واحد. فالمالك هو الذي يملك الانتفاع بهذا الشيء والتصرف فيه. فقالوا إنه عقد النكاح، عقد على الزوجة، وبذلك يحل له الاستمتاع والانتفاع بها، وكذلك الزوجة. قالت: عليهن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وقال بعض العلم إنه في الحقيقة من باب الازدواج والمشاركة، من باب الازدواج والمشاركة، ليس يعني من باب المشاركات وليس من باب الملك أو الاستباحة. وهذا إليه ميل تقي الدين رحمه الله. وبالجملة هو يدخل في هذه القاعدة من جهة الانتفاع، من جهة الانتفاع، وأنه ينتفع بها بالزوجة، وكذلك الزوجة تنتفع بزوجها وكذلك تتمتع به. فمن هذه الجهة قال جمهور العلم إنه من باب الازدواج والمشاركة. هذا هو ما قرره تقي الدين رحمة الله عليه وغيره. نعم. نعم. قوله: وتردد كلام الأصحاب في مورده، هل هو الملك أو نعم. هذا انتهى. نعم نعم انتهى. نعم انتهى. إذن نبتدئ حفظكم الله. 87. نعم. القاعدة 87: فيما يقبل النقل والمعاوضة من الحقوق المالية والأملاك. أما الأملاك التامة فقابلة للنقل بعوض وغيره في الجملة. نعم. هذه القاعدة فيما يقبل النقل والمعاوضة، وذلك أن الحقوق منها ما يقبل النقل، يعني تنتقل من شخص إلى آخر ويعاوض عليها، وهنالك ما لا يقبل النقل. عندنا وسبق الإشارة إليه ما يقبل النقل والمعاوضة هي الأملاك التامة. الأملاك التامة يخرج الملك القاصر أو الملك الناقص. فإذا ملك الإنسان هذا الشيء ملكا تاما، ملك عينه وملك منفعته، له تملكه وله أيضا نقل الملك فيه بالبيع والشراء. أما لو كان شيئا مثلا الملك ناقص فيه كالوقف، الوقف لا يجوز نقل الملك فيه، هذا هو الأصل فيه. كذلك الشيء الذي المستأجر لا يجوز إنسان أن يبيع هذه العين التي استأجرها مثلا. كذلك أيضا بعض المرافق التي مثلا ينتفع بها، وكذلك أيضا أشياء التي من باب الاختصاص كما سيأتي الإشارة إليه. فهنالك أشياء لا تقبل النقل ولا تقبل النقل، بل له أن ينتفع بها، هو ينتفع بها على خلاف في هذا الانتفاع. مثلا هل هو مثلا يكون فيه مالكا للمنفعة كما تقدم. ولهذا هذه القاعدة فرقها، الفرق بينها وبين القاعدة التي قبلها، أن القاعدة التي قبلها في انتفاع مالك هذا الشيء، في انتفاع مالك هذه العين، مالك هذا الشيء سواء كان منفعة أو انتفاعا. أما هذه القاعدة فهو ما يترتب على هذا الملك، هل يجوز مثلا حينما يملك مثلا هذا الشيء يملك نفعه، يملك منفعته، مثلا هل له حق النقل أو ليس له حق النقل. فأراد أن يفرق المصنف رحمه الله بين الأملاك التامة التي له التصرف فيها، تصرف الملاك في أملاكهم، وبين الأشياء التي في الحقيقة هو ملكه فيها قاصر، إما ملك منفعة أو انتفاع. وعلى هذا يكون النقل فيها في أشياء خاصة. نعم. مثلا يكون معاوضة مثلا على المنفعة مثلا كما سيأتي في المستأجر، الشيء المستأجر. أو يكون مثلا ليس له حق المعاوضة عليها، إنما هو ينتفع بهذا الشيء، ثم بعد ذلك إذا استغنى انتقل إلى غيره ممن يحتاج مثل حاجته، أو انتقل إلى غيره مثلا بالإرث، لكن لا ينتقل عنه مثلا بالبيع والشراء والمعاوضة. سيأتي الإشارة إلى شيء من هذا. نعم. وأما ملك المنافع فإن كان بعقد لازم ملك فيه نقل الملك بمثل العقد الذي ملكه به أو دونه دون ما هو أعلى منه، ويملك المعاوضة عليه أيضا، ويندرج تحت هذا صور. نعم. والمصنف رحمه الله قال وأما ملك المنافع، ملك المنافع غير ملك الأعيان. ملك الأعيان الملك التام يملك العين ويملك المنفعة، تقدم أنه يعاوض عليه وينقل ملكه. أما ملك المنافع ذكر رحمه الله لأنه يملك المنفعة. نعم. كما سيأتي في الشيء المستأجر، البيت الذي استأجره، الدابة التي مثلا استأجرها، فهذه كما قال المصنف فإن كان بعقد لازم، كان بعقد لازم مو بعقد جائز، بعقد لازم كالإجارة في هذه الحال، لأجل مثلا يخرج الإعارة مثلا على الخلاف فيها ونحو الإعارة مثلا. فإذا كان بعقد لازم، لأن حينما يستأجر الإنسان المنزل أو البيت ملك الانتفاع به وملك منفعته ملكا لازما لا يجوز فسخه بلا عذر. فهذا له نقل الملك بمثل العقد. ما معنى بمثل العقد؟ إنسان استأجر مثلا بيت مثلا بألف ريال، له أن يؤجره بألف ريال الذي من أو دونه، له أن يؤجرهم باب أولى أن يؤجره مثلا به ودونه. لماذا قال المصنف دون ما هو أعلى منه؟ هذا هو المذهب، هذا هو المذهب دون معنى. وسيأتي الإشارة إليه إلى هذه المسألة في التمثيل إن شاء الله، وأن الصحيح أنه يملك حتى ما هو أعلى، ويملك المعاوضة عليه أيضا، ويندرج تحت هذا صور. هذا مثل ما تقدم قول يملك المعاوضة عليه، هو معنى ما تقدم أنه يملك أن ينتفع هو، ويملك أن يقوم غيره مقامه سواء بهبة أو إعارة أو أراد أن ينقله بمعاوضة كما سيأتي. نعم. منها إجارة المستأجر جائزة على المذهب. هذا في الحقيقة سبق في الكلام، لأنه هو مثل ما تقدم، لكن قوله بعقد لازم يشمل الإجارة ويشمل أيضا غير الإجارة كما سيأتي، لكن الإجارة مثال على العقد اللازم. منها الإجارة مثل ما تقول إجارة المستأجر جائزة، أنت استأجرت سيارة مثلا من إنسان أو من شركة، يجوز لك أن تؤجر هذه السيارة على غيرك ولا لا؟ استأجرت دابة يجوز لك أن تؤجرها على غيرك، استأجرت منزل يجوز لك أن تؤجره على غيرك بمثل ما استأجرت ودونه، يقول صد دون ما هو أعلى. لو استأجرت مثلا سيارة مثلا بألف ريال شهر، نعم بألف ريال شهر، ثم أردت أن تؤجرها على الإنسان بألف وخمسمائة، يقولون ما يجوز تؤجرها. نعم على المذهب قالوا لأن في الحقيقة أنك تربح في شيء لا تضمنه، لأنك أنت الآن أجرته بزيادة فلا يجوز. والقول الثاني إنه يجوز، وهذا والقول الثالث يقول يجوز إذا زاد فيها، مثل إنسان استأجر سيارة مثلا، السيارة هذه يعني مراتبها متسخة والسيارة ليست نظيفة، راح ونظفها وزينها وصارت لها منظر حسن، صارت تساوي ماذا أكثر، يقول إذا صلح فيها مثلا جاز أن يؤجرها بما هو أعلى. وهذا قول بعض أهل العلم. والقول الصحيح هي يجوز سواء أنه أصلح فيها أو لم يصلح، يجوز أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به. لماذا؟ لأن ملك المنفعة. نعم ملك المنفعة، فإذا ملك المنفعة ملك أن يعوض عنها بدون ما هو استأجر أو بمثل ما استأجر أو بأعلى مما استأجر به أو لما استأجر به. وذلك في الحقيقة أن المنافع في الحقيقة مضمونة عليه، المنافع مضمونة عليه، ذلك أنه إذا فاتت المنفعة مثلا ومضت المدة مثلا ولم يستعمل هذه السيارة أو هذا البيت أو هذه الدابة، تتلف عليه ولا ما تتلف عليه؟ تتلف عليه ومحسوبة عليه ويلزمه ما استأجره به، فهو لازم له، فهي في الحقيقة مضمونة العلم. لكن متى لا تكون مضمونة؟ لو إنسان استأجر سيارة ثم لم أراد أن يأخذها ينتفع بها، وجدها من أن تعرف الماكينة ما تشتغل، أو أراد يشغلها ما اشتغلت، يقول في الحقيقة هذه ما تكون مضمونة عليه، لأنه ما أمكن الانتفاع بالعين المستأجرة. لكن ما دامت هي يعني تمضي عليه، فهي تمضي تالفة عليه، وهي مضمونة عليه، فهو ربح في شيء من ضمانه، ربح في شيء من ضمانه. فهذا هو الصحيح، يجوز أن يؤجرها بمثل أو دون أو ما هو أعلى. نعم. والوقف والمنافع الموصى بها والمنافع المستثناة في عقد البيع. نعم. لكن هنا أيضا مسألة، نقول في مسألة الاستئجار، مسألة العين، يعني أيضا هذا كله مع الإطلاق، لكن إذا علم مثلا في العرف بالناس أو بالشرط أنه أجره البيت أو السيارة مثلا وشرط عليها أن لا يؤجره غيره أو كان العرف ذلك مثلا، فهذا لا يجوز له ذلك. مثل إنسان استأجر سيارة من شركة، استأجر الشركة يعني معلوم أنه أخذها والتزم بها، فالعرف عندهم هذا أنه لا أجر غيره، لأنها في الحقيقة تؤخذ منها أشياء وتطلب منها أشياء لا توجد عند غيره مما، فهذا لا يجوز أن يؤجرها غيره. يعني هذا ينبغي، يعني حينما نقول مثل هذا، هذا كله مع الإطلاق، كله مع إطلاق العقد، لكن كله يعني كله مع الإطلاق، نعم، لكن مع وجود مثلا شرط أو عرف مستقر مثلا فإن هذا يعمل به، لأن كما تقدم أنه ملك المنفعة فملك المعاوضة عليها. نعم. أما ما يتعلق بالوقف كذلك، الوقف أيضا لو إنسان الوقف يجوز إجارته، هذا لو سنة جعل هذا البيت وقف على الفقراء، جعل السيارة وقف على مثلا على طلاب العلم، جعلها مثلا وقف على هؤلاء المحتاجين سيارة، وقالوا نريد، وأمر الناظر وقف، قال صار يؤجر السيارة هذه يؤجر البيت كذلك. والمنافع الموصى بها مثلا، إنسان أوصي له مثلا بمنفعة بيت يجوز أن يؤجره، والمنافع المستثنات في عقد البيع مثل إنسان مثلا باع بيتا ثم استثناه سنة، استثنى السنة، ملك ماذا؟ ملك المنفعة، له أن ينتفع بها وله أن يؤجرها، يملكها، فله أن يؤجر هذه الأشياء. فالوقف مثل ما تقدم يجوز إجارته ويجوز نقل الملك فيه اللي هو ملك الانتفاع، ويكون ثابتا، ويكون ثابتا للموقوف عليه، يكون ثابتا للموقوف عليهم. فإذا كان هذا البيت مثلا موقوف مثلا ثم بعد ذلك نفرض أنه يعني هناك مسائل، فنقول عقد الوقف والمنافع الموصى بها والمنافع المستثنات ثابت ويكون لمن لصاحب الحق. لكن عندنا مسألة في مسألة الوقف، فيما لو إنسان هذا البيت هذا وقف مثلا، قال وقف على فلان من الناس، وقف على فلان ثم فلان فلان ثم فلان، وقف على فلان ثم فلان ثم فلان، توفي، أجر البيت مثلا لمدة سنة ثم توفي، في هذه الحال طالب الموقف عليه الثاني الوقف، قال أنا توفي فلان، ذاك أخذ الأجرة، أخذ الأجرة الآن المتوفى وانتقلت إلى ورثته الآن، والمستأجر وهذا الوقف لم يمضي منه مثلا إلى نصف سنة، هل عقد الإجارة باقي أو باطل أو ينفسخ في نصيب الموقوف عليه الثاني؟ في خلاف، قيل إنه إن عقد الإجارة باقي، إن عقد الإجارة باقي، لأن الموقوف عليه الثاني يتلقى من الواقف الأول، تلقى من الواقف. إن قلنا إن الموقوف عليه الثاني يتلقى من الواقف الأول، تلقى من الواقف الأول، فإن عقد الإجارة باقي. وإن قيل إن الموقوف عليه الموقوف الثاني يتلقى من المؤجر من الموقوف عليه، فإنها تبطل، لأنه إن قيل يتلقى من الواقف الأول في الحقيقة يكون كأن الذي أجره هو الواقف. وعلى هذا مثل ما لو أجر إنسان بيته مثلا ثم توفي ثم فإن الإجارة باقية، إجارة باقية. لو قال الورثة نطلع المستأجر، قل لا، المستأجر تلقاه من المالك من ورثكم، ومورثكم حينما أجره يملك المعاوضة عليه جميعه. كذلك الوقف هذا حينما أجره الواقف الثاني في الحقيقة الموقوف وتوفي الموقوف عليه الثاني يتلقى من الواقف الأول، والواقف الأول يملك إجارته من هذا ومن غيره، كما لو كان المؤجر يملك ما يعني يكون كالشيء الذي أجر ولا وهو طلق ليس وقف. وإن قيل يتلقى من الموقف الثاني من الموقوف عليه، فالموقوف عليه في الحقيقة ما يملك إلا وقت حياته، عين حياته، فكأنه أجر ملكه وملك غيره، فيكون لا يصح. والأظهر أن يقال بصحته، وعلى هذا يرجع الموقوف عليه الثاني على ورثة الموقوف عليه الأول بقدر نصيبه. فهم هذا اللي هو مأخذ الخلاف فيها. قيل إنه يتلقى من الواقف الأول، من الواقف، فإن الإجارة صحيحة، لأنه في الحقيقة يكون وقف شيئا يملكه. وإن قيل يتلقى من الواقف نفسه، من الموقوف عليه، فإنه يكون قد أجر ملكه وملك غيره. في هذا يأتي في الخلاف في البطلان أو الفسخ، البطلان أو الفسخ. وعلى هذا الحاقة في الحقيقة بأنه كأن المؤجر أنهم يتلقون من الواقف لا من الموقوف عليه، الموقوف عليه يتلقون من الواقف لا من الموقوف عليه، مثل ما لو أجر الإنسان بيته ثم مات فإن الإجارة تبقى صحيحة ولا تنفسخ بموت المؤجر، وتكون مستثناة حتى تمضي المدة، لأن المستأجر يتلقى من الميت الذي لا منهم، وهو حينما أجره ماذا يملك؟ التصرف فيه والمعاوضة، يملك التصرف فيه والمعاوضة. فهذا مثل ثم هذا في الحقيقة هو الأجرى على مصالح الناس وعلى عدم إبطال العقود وإفساد العقود، لأن هذا ربما يترتب عليه إفساد العقود وإبطال العقود خاصة في الأوقاف، ثم هذا في مصلحة للجميع، ثم الموقوف عليه من مصلحتهم أنه يبقى أن يبقى ويكون جاريا، وهم في الحقيقة لا ضرر عليهم، لا ضرر عليهم من حين موت الموقوف عليه هذا الذي أجره ينتقل إليكم، ينتقل إلى الموقوف سواء كان شخص آخر أو من بطن إلى بطن، من بطن إلى بطن على فلان ثم أولاده، ثم توفوا لم يبقى أحد من البطن الأول مثلا، على خلاف في انتقال وقف أو انتقال جملة إلى جملة، أو ينتقل مثلا من كل انتقال أفراد مثلا فيما إذا وقف على عدة بطون. لكن الشأن كما تقدم الأولى هو إجراء الوقف على صحته وعدم فساده، عدم فساده، وعلى هذا يرجع الموقوف عليهم بنصيبهم منذ مات الموقوف عليه اللي هو حينما توفي كان الوقف مستأجرا. كذلك أيضا منافع المستثنات في عقد البيع له أن يؤجرها وله أن يستفيد من منفعتها بعقد الإجارة. نعم. وإجارة الأرض الخراجية. نعم كذلك. وإجارة الأرض الخراجية، الأرض الخراجية تقدم معنا، الخراجية الخراج يطلق على الغلة، في الحقيقة الخراج في أصل اللغة كل مال يؤول إلى بيت مال المسلمين. نعم. من الخراج هو ما يستخرج من الأرض، هذا أصله، لأنه سمي خراج أنه يستخرج من أرض ويؤخذ من الأرض. لكن في الاصطلاح عند الفقهاء الأرض الخراجية هي الأرض التي فتح المسلمون عنوة بقوة، فإن هذه الأرض وهذه الأرض رأى عمر رضي الله عنه وافقه الصحابة ودل عليها القرآن العزيز ودلت عليها السنة أنها إذا وقفها أن الأرض هذه الموقوفة للإمام أن يجعلها وقفا للمسلمين حتى لا تكون لكي لا يكون دولة بين الأغيار منكم، حتى لا ينتقل ويكون المال الكثير للرجل الواحد والمرأة الواحدة وللصبي وللجارية فينتفع به المسلمون. فأرى عمر رضي الله عنه حينما فتح بلاد العراق والشام بلاد العراق أن يبقي الأرض ولا يقسمها بين المجاهدين والمقاتلين الذين فتحوها، ويجعل عليها خراجا لمن يعمل فيه، خراج غلة يؤخذ من كل سنة ويدفعه ثم يعمل فيه، يعمل فيه. فهذه الآن الخارجية في الحقيقة تؤجر وتنتقل، تنتقل بالإرث، تنتقل بالإرث، لكن يبقى فيها اللي هو الغلة الواجبة فيها، تنتقل فيها الغلة الواجبة فيها التي قدرها الإمام. نعم. يعني أحسن الله إليكم، الأرض الخراجية هذه تملك من قبل المجاهدين أم تكون لولي الأمر هو الذي يتصرف فيه؟ صحيح أن يتصرف فيه إذا فتحت عنوة له أن يتصرف فيه، يرى الأصلح للمسلمين. نعم. يرى الأصلح إذا كان مثلا إنها شيء يسير ولا قيمة له، وقد يكون تكون أراض كثيرة، وهذا لما كانت في أول أمر في بلاد المسلمين لما كانت، لما بعد لكن بعد ذلك لما توارثها الحكام مضت عليها الأمور وتقوسمت، لكنها في أول الأمر وفي أصل الأمر لما كانت الأرض وحصل فيها الخلاف، فرى عمر رضي الله عنه جمع من الصحابة عدم قسمتها وخالفه بلال ورأوا أنها تقسم، ولهذا قال اللهم اكفني بلالا وذويه، فلم تمضي سنة ضعام ومنهم عين تطرف رضي الله عنه. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإعارة العارية المؤقتة إذا قيل بلزومها. نعم. وإعارة العارية المؤقتة إذا قيل بلزومها، كذلك أيضا إعارة العارية، إعارة العارية المؤقتة، العارية المؤقتة إذا قيل بلزومها. سبق معنا أن العارية، سبق معنا أن العارية كما قلنا ملك الانتفاع، ملك الانتفاع، فلكن صنف يقول إذا قيل بلزومها، إذا قيل بلزومها. إنسان أعار الكتاب، هل لك أن هل لك أن تؤجر هذه العارية أو أعارك مثلا سيارة؟ يقول مصنف إذا قيل بلزومها، مثل قال أعارتك هذه السيارة مدة شهر، أعارتك هذا الكتاب مدة شهر، يقول مصنف إذا قيل بلزومها فلك، فأنت في الحق مالك لماذا؟ للمنفعة ولا للانتفاع؟ للمنفعة. هذا إذا قيل بلزومها، هذا قاله بعض أهل العلم، وقالوا ورتبوا عليه أمرين، قالوا إذا قيل بلزومها، إذا قيل بلزومها فإنه لا يجوز للمعير الرجوع لأنها لازمة، الأمر الثاني يجوز للمستعير المعاوضة على المنفعة، وفي كلا الأمرين خلاف، لكن أظهر أنه أن العارية لا يجوز الرجوع فيها، خاصة إذا كان المستعير لم ينتفع، ولو لم تؤقت على الصحيح. فلو عارك كتاب لك أن تنتفع به المدة التي مثلك ينتفع بها ولو لم تؤقت. وإن وقتها لك فإنه لا يرجع فيها حتى تتم المدة، وليس له الرجوع فيها، لأنه كالهبة التي أعطاك إياها ولا يجوز الرجوع فيها. لكن مسألة إجارتها الأظهر والله أعلم أنه لا يجوز إجار هذا الأظهر والله، ولا يجوز المعاوضة عليها إلا بشيء واضح وبشرط واضح. نعم. إذن حفظكم الله تعالى. نعم. أرى أن الوقت قد أزف. نعم. لا بأس. ونتوقف في القاعدة 87 عند قول المؤلف: وإعارة العارية المؤقتة إذا قيل بلزومها. نعم. ونستكمل بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة إن شاء الله. مستمعي الكرام، كنا وإياكم فيما مضى من الوقت في شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب مع فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه على ما قدم، والشكر موصول للأحبة في هذا المجلس العلمي المبارك. وكذلك في ختام هذا اللقاء أشكر زميلي مهندس الصوت يحيى عبد الله إبراهيم. إلى الملتقى بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.